والمؤامرة عادة تبدأ بتشويه شخصية القادة، فإذا فقد الناس الثقة بالقادة يفقدون الثقة بالمبدأ الذي يحمله القادة ويملون ويأسون ويتفرقون. وكذلك المؤامرة على مؤسسات الدعوة التي تنشرها الدعوة الإسلامية، المؤامرة على الدعوة نفسها بالتشويه. طبعا يعني الأمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب، وقديما كانوا إذا أرادوا أن يتهموا الإنسان سوى يقولون هو كاهن شاعر مجنون. الآن هنالك أوجه جديدة للإتهام، وأساليب جديدة لا يمكن أن تنسج ولا تلمس إلى وجه، فهي أنه عميل للسي اي اي، عميل للمخابرات الروسية، عميل لبريطانيا. كيف تنسج هذا الكلام؟ كيف تتأكد أن هذا عميل غير عميل؟ الإنسان الذي يسمع هذا الكلام بدل أن يتهم الذي قال يتهم الذي قيل عنه، والإنسان غير ذلك، كان ما يقبل هذه، لا يقبل كلمة واحدة بلا برهان ولا دليل. الإسلام رسم القاعدة، البينة على من ادعى ومن على من أنكر، والمتهم ضروري حتى تثبت إدانته. الإسلام وضع خط عريض، لولا اجتمعتم إذا المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا عتق نزيه، يعني يقالوا لك إن قائد الحركة الفلانية عميل قبل أن تطمئنه فهو يبدو في الناس صالحا ومظهره كاذب فظهرت خيراته في الناس فألف الله القلوب على يديه. قبل أن تتهم الشيخ اتهم الذي قال أولا، ثم سأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ هل أكون عميل للسي اي اي؟ إذا كنت كافر لأن عميل للسي اي اي كافر يعني، فما يتولهم منكم فإنه منها يعني كافر. ما معنى كافر؟ يعني ما فرق بينه وبين أبي جهل وعتبة بن ربيعة وبين أبي لهب وبين غلبة شيخ أبي جهل؟ هذا مخلد في النار أبدا وهذا مخلد في النار أبدا. يعني هل وصل حسنك بكلمة واحدة على هذا الرجل الذي مضى عليه 20 عاما أو 30 عاما وعمل بين المسلمين ويربيهم على الإسلام وينشر الإسلام بكلمة واحدة تسقط كل هذه الثقة التي بنيت في 20 سنة بدون أن تفكر لحظة واحدة بهذا الكلام؟ لولا اسأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ فإن كنت أنت لا تفعل وأنت لن تقدم من الإسلام شيئا، فمن باب أولى الشيخ هذا الذي منذ نعومة أبصاره حتى شاهدت عارضاه وهو للإسلام وفي الإسلام لا أعلم هذا. وضبط عليك الحيلة ولم تسأل نفسك لو كنت مكان هذا الرجل هل أفعلها أو لا أفعلها. وضبط لنا الخطوة الأخرى، هل أنا سأثبت من صحة هذا القول الذي ظلم به هذا الشاب الذي لم يمد الله أين بينته؟ وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لدعا أناس دماء أناس وأموالهم، وكان كل واحد يدعي شيء صحيح لدعا أناس أن هذه الأرض. لو جاء واحد وقال لك دار جاركم هذه لي أو داركم لنا، هل تفيد ذا؟ هل أقف منها الدليل؟ لو قال لك هذا الدرهم لي درهم أنت وجدت بالشارع لا طلبت من البينة، ألا تطلب منه بينة على دم أخيك المسلم وعلى عرضه وعلى نفسه وماله؟ أما ليس معنى ذلك أنه حلال الدم، أنه كافر، وأنه إذا مات لا يطلب من قدر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل، وأنه لا يورث من قبل أبنائه. أنت تطلب من بينة على ساعة وجدتها ثمنها 100 ربية، ولا تطلب من بينة على دم أشد حرمة من حرمة الكعبة. وإلا لو أعطي الناس بدعواهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الله عز وجل سبحانه وتعالى لم يدخل معهم في جدل ولا في نقاش، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا والإعلام أجهزة البث والإعلام الحقيقة أصبحت مصيبة، فأصبحت إذا أرادت أن تحكم أي شخصية إسلامية إذا واجهت الدولة خلص تحكمها، يسلطون عليها الجرائد أجهزة الإعلام والإذاعة والتلفزيون يوم ومال يحكمون. والناس كما قال أحمد شوقي جرب البهتان فيه على الشعب وامتلى الزور عليه، يا له من دب غائل عقله في اذنيه، اللي بيسمعه يصحوا ماذا حد ما عقله ما يطلع عقله هذا الزعيم ولا يا له من دب غائل عن شعب عقله في اذنيه. حقيقة يعني جاء عندما أرادوا إعدام الأستاذ سيد قطب رحمه الله رأوا الشعب المصري يحب يعيش على القنوات الخيرية التي توزع المياه، يحب ام كلثوم، يحب محطة القرآن الكريم ولا تذكر، فأنا سمعت بعد أن عاد اليوم الذي عاد مدير مسلسل الكتب تعليق مدير صوت العرب بعد غير ما كنتم عليه أحمد سعيد كان اسمه، فقال نحن قتلنا سيد قطب وامثاله وجماعته الاشرار لانهم كانوا يريدون ان ينسبوا قناه الرسولين حتى يثير الفلاحين عليه، ويريدون ان ينسبوا وادنا محطه القران الكريم، ويريدون ان يسكنوا ام كلثوم فالشارع المصري كله يحب المسلم فيصير الفلاح المصري الطيب يصير لهم ايه فيهدمون محطة القرآن الكريم وفيهدمون الفناصر الخيرية. ولا يحكين الإنسان عقله طبعا شعوب مسكينة جائعة أجهزة الإعلام دوخ أبدا ولا يتركونهم أبدا يفكرون لحظة أبدا. لقمة الخبز ما تشاهد الحاكم بيده لا يستطيع أن يحط لرغيفه إلا إذا اشتغل من الصباح إلى بعد العشاء. نعم يعني أضرب لكم مثالا الشاب الذي يتخرج من الجامعة الأردنية يضبطونه بمائة دينار 120 دينار على 120 أظن بجوز اليوم 120 ف أين يوقفون هذا في عمان؟ هذا كيف يمكنه أن يتزوج؟ ويتزوج الشقة في عمان 60-70 دينار أقل شيء أقل شيء 60-70 دينار. فتلك بعد ذلك سيبقى مواصلات سيبقى طب علاج سيبقى ثمن البدلة التي يلبسها سيدفع أخطاء الكنبايات والثلاجة والغسالة وغير ذلك التي اشتراها لزوجته. كيف يمكن أن يعيش هذا؟ لابد أن يبحث عن عمل بعد الظهر فيعمل من الصبح إلى بعد الظهر في وظيفة التربية والتعليم وبعد الظهر من الساعة 4 للساعة 12 الليل يعمل في فندق شاكي من أجل أن يحصل لقمة العيش. هذا ليس عنده لحظة واحدة للتفكير لأنه يعني لما رأى الساعة 2 سينام ساعة 1 وسيذهب يبدأ الساعة 8 معنى ذلك سيكون الساعة 7 إذا بصلي إذا بصلي بتكون الساعة 4 ثم ينام الساعة 2 بعد ذلك ما في عنده لحظة واحدة للتفكير. وإذا عنده وقت للتفكير عمل له راديو صغير وحتى لا يوجد الناس عنده لو سمع يداها في أذنه فلا يترك له لحظة تفكر. أجهزة العلاج تلاحقه في كل مكان وتوجهه وتوجه أسرته وفي البيت التلفزيون ينتظره. وإذا ما عنده راديو صغير ما إن شاء الله اجتمعوا مجانا بوكين ورا في الباب وبوكين أمام اجتمع الدلال ليس هنالك لحظة واحدة للتفكير. فجال تجده جالس من أجهزة الإعلام ما عنده. ولذلك أي شيء يسمعه هو صحيح كل ما يسمعه من الإذاعة هو صحيح وهم يعرفون كيف يدرجون الشخصيات التي يريدونها الذين هؤلاء الذين حولهم المنافقون والمراؤون والمتملكون والمتشدقون الذين يعيشون على لحظ الصحون والصنادق وعلى فتات الموائد موائده. فيعرفون كيف يرفعونه العلامة الكبير والأستاذ الفد فريد عصره وخريدة دهره الاقتصادي فتبدا يتكلم الله يعني الله الانسان عندما يقف ويفكر كيف اليهود سيطر على ادمغه العالم ها يذهل يذهل برامج الجامعات جايبين

عندما أثرت أثر الخوارج. لكن أضرب بها مثلا كيف يمكنهم أن يحطموا الدعوة. شوف لمصطفى كان متحمس وبدأ دعوته تنتشر بين الشباب، شباب متعطش عايش 20 سنة تحت بين حجري الراحة يطحنونه. ثم رفع فشوف كمنزة قليلا فوجد أن الإسلام كان في 20 سنة يذبح، فرجعوا إلى الإسلام، وجدوا أناسا يدعون الإنسان منهم، وجدوا هذا المسلم.